هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم خالد الذهب. مستمعين الأعزاء، ما زالت القراءة مستمرة في كتاب من وحي القلم للأديب الراحل مصطفى صادق الرافعي. قال المسيب بن رافع: وانفض مجلس الشيخ، ودرجت بعده أعوام في عدة الشهور من حمل المرأة، بلغت فيها أمور الناس مبلغها من خير الدنيا وشرها مما أعرف وما لا أعرف. ودخلت البصرة أنا ومجاهد الأزدي نسمع الحسن ونأخذ عنه، فإنا لسائران يوما في سكة بني سمرة، إذ وافقنا الفتى صاحب النصرانية مقبلا علينا، وكنا فقدناه تلك المدة. فأسرع إليه مجاهد فالتزمه وقال: مرحبا مرحبا بذي نسب إلى القلب. وسلمت بعده وعانقته، ثم أقبلنا نسأله، فقلت له: ما كان آخر أولك؟ قال مجاهد: بل ما كان آخر أولها هي. فضحك الرجل وقال: النصرانية تعني؟ قال: آخرها من أولها كهذا مني. وأومأ إلى ظله في الأرض ممدودا مشبوحا مختلطا غير متميز، كأنه ثوب منشور ليس فيه لابسه. وكنا في الساعة التي يصير فيها ظل كل شيء مثليه، فهو مزج المسخ بالمسخ. قال مجاهد: ما أفض جوابك وما أثقله يا رجل، كأنك والله تاجر لا صلة له بالأشياء إلا من أثمانها. فنظره إلى فراهة الدابة من الدواب، وإلى فراهة الجارية من الرقيق سواء. قال الرجل: فأنا والله تاجر، وأنا الساعة على طريق الإيوان الذي يلتقي فيه تجار العراق والشام وخراسان، وقد ضربت في هذه التجارات وحسنت بها حالي وتأثلت منها، غير أن قلب التاجر غير التاجر، فليس يزن ولا يقبض ولا يبيع ولا يشتري. أما تلك فأصبحت نسيانا ذهب لسبيله في الزمن. قال مجاهد: فكيف كنت تراها وكيف عدت تنظر إليها؟ قال: كنت أنظر إليها بعيني وأفكاري وشهواتي، فكانت بذلك أكثر من نفسها ومن النساء، وكانت ألوانا ألوانا ما تنقضي. فلما دخل بيني وبينها الزمن والعقل أبعدها هذا عن قلبي وأبعدها ذاك عن خيالي، فنظرت إليها بعيني وحدهما، فرجعت امرأة ككل امرأة، وبنزولها من نفسي هذه المنزلة رجعت أقل من نفسها ومن النساء. وهذه القلة فيما عرفت لا تصيب امرأة عند محبها إلا فعلت بجمالها مثل ما تفعله الشيخوخة بجسمها، فأدبرت به ثم أدبرت واستمرت تدبر. وأنت فإذا أبصرت امرأة شيخة قد ذهب التي كانت فيها، وأخطرت في ذهنك نية مما بين الرجال والنساء، فهل تراك واجدا الشهوة والميل إلا النفرة والمعصية؟ إن هذا الذي كان الحب والهوى والعشق هو بعينه الذي صار الإثم والذنب والضلالة. قال مجاهد: كأنك لما ذهبت تقتل نفسك من حبها قتلتها هي في نفسك. قال: يا رحمة قد رحمت بها نفسي يومئذ. أما والله إن الذي يقتل نفسه من حب امرأة لغبي، ويحه، فليتخلص من هذا الجزء من الحياة لا من الحياة نفسها. وقد جعل الله للحب طرفين، أحدهما في اللذة والآخر في الحماقة، وما منهما بد. فهذا الحب يلقي صاحبه في الأحلام ويغشي بها على بصره، ثم إن هو اتجه بطرفه السعيد إلى حظه المقبل واتفقت اللذة للمحب أيقظته اللذة من أحلامه، وإن اتجه الحب بطرفه الشقي إلى حظه المدبر وقعت الحماقات فنونا شتى بين الحبيبين، وفعلت آخرا فعل اللذة فأيقظت العاشق من أحلامه أيضا. وهذا تدبير من الرحمة في تلك القوة المدمرة المسمات الحب. أفلا يدل ذلك على أن اللذة وهم من الأوهام ما دام تحققها هو فناءها؟ خذ عني يا مجاهد هذه الكلمة: ليس الكمال من الدنيا ولا في طبيعتها، ولا هو شيء يدرك، ولكن من عظمة الكمال أن استمرار العمل له هو إدراكه. قال مجاهد: لقد علمت بعدنا علما، فمن أين لك هذا وعمن أخذت؟ قال: عن السماء. قال: ويلك، أين عقلك؟ فهل نزل عليك الوحي؟ قال الرجل: لا، ولكن تعاليا معي إلى الدار فأحدثكما. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم خالد الذهبي، مع تحيات طارق عبد الله.